يقول: ما هي أحكام التي تقام عليه إذا لم ينتقض عهدهم؟ إذا فعل أمورا لا ينتقض بها العهد يعسر، مثل لو مثلا الإمام أمره أن يتميز بلباسه عن المسلمين فلم يميز حاله باللباس، هنا لا ينتقض عهده ويعزره الإمام بما يرى فيه المصلحة. يقول: لو شتم ذم التوراة والإنجيل ينتقض عهده أيضا؟ لا، الله ذم التوراة والإنجيل، حرفت، حرفوا يحرفون الكلم من بعد مواضع. يقول: كيف يكون الفداء؟ الفداء يكون بمال، يعني الأسير يدفع مال يفدي نفسه، وإما أن يبادل أسير بأسيرة وأسير بأسيرين فيما يرى فيه المصلحة. يقول: كيف يكون المنع الإمام؟ يعني يعفو عنه. يقول: ما هو ضابط أحكام الإسلام التي لم يلتزمها إذا لم يلتزمها انتقض عنه؟ سبق لكم في حدود الله فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حله، سبق لكم. يقول: هذه الأحكام خاصة للرجال؟ لا، الرجال والنساء، كل ذمية وذمية كذلك. يقول: هل يكفي الإنسان يتوضأ بعد الاستيقاظ من النوم أم لا بد أن يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ثم يصلي، يعتبر أن هذه الأعمال وضوء؟ لا، قبل الوضوء. لا، ما يأخذ فمه. لا، الظاهري يقول يأخذ فمه. لا، ما يأخذ فمه. إذا كان الإناء كبير ما يأخذ بفمه، لكن ما يستطيع لو يأخذ بطرف أصابعه ويغسل يده. يقول: إذا لم يغسل يده ولم يستنتج ثلاثة توضأ مباشرة يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه، لكن خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأفعال خارجة عن الوضوء وليست من الوضوء. نعم. يقول: الاستنثار والغسل اليد وجوب أم استحبابا؟ الأمر الوجوب، فاللي يستنثر فلا يغمس يده في الإناء، هذا وجوب وهذا نهي. نعم. يقول: كيف يكون حكم تعبد في غسل اليدين مع أن الرسول ذكر الحكمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحكمة في الإجمال، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما قال تقع في النجاسة، تقع في كذا في كذا، ما يدري وين باتت يده. هل هذا الأمر من أجل تنجس أو من أجل مثلا شيطان يقع عليها ويتلبس بها؟ لا يدري أحد أين باتت يده فتغسل، يعني الحكمة ما ذكرت، بس لا يدري أحدكم أين باتت يده. يقول: إذا قرأ الأذكار قبل النوم هل الشيطان ينام على خشمه؟ نعم ينام، لكن يبعد هذه الطريقة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل النهي للتحريم؟ خذ أنت دائما قاعدة، كل أمر للوجوب، كل نهي للتحريم، إلا إذا صرفه ما صارف. نعم. يقول: إذا قام وذكر الله هل يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ممات وإليه النشور، أو يقول لا إله إلا الله؟ يذكر الله، يعني قوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ممات وإليه النشور هذا من الذكر، إذا قال لا إله إلا الله هذا من الذكر، ولا يمنع أن يقول لا إله إلا الله ثم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ممات وإليه النشور، ويقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، نعم، وأذن لي بذكره، نعم، كل هذا وارد. نعم. نعم، لأنه سلم يقول، قال: فإذا قام وذكر الله حلت عقده. نعم، يعني حتى لو قال استيقظ قل الله واحد الله، قل ذكر الله ما في بأس. يقول: كيف يكون تحرز الأطفال الصغار من الشيطان؟ كيف يقرأ عليهم معوذات قبل النوم؟ هل يقرأ كل واحد على حدة ويمسح ويقرأ الجميع مرة؟ القراءة على الأطفال يقول مثل عند النوم صباح المساء، يقول أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر سورة، أعيذكم برب الناس ملك الناس إلى آخر سورة، ويقول أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول كلمات الله التامة والشيطان الهامة إلى آخره. سواء الأطفال كانوا قريبين منك أم بعيدين، يعني سواء في بلد وهم بلد، لأن التعوذات أدعية، يعني يا رب احفظهم، هذا معنى التعوذات، سواء كانوا قريبين منك أو بعيدين، هم في دولة وأنت في دولة، يعني يا رب أعذهم من كل شيء، من كل شيطان، وأعذهم من كل شر، دعاء. وكذلك الشخص له أن يعوذ غيره، مثلا يعوذ زميله، يعوذ أخاه، يعوذ زوجته، دعاء أن يا رب احفظهم من الشر. ولا يشترط في الورد أو تعويذات المسح بين دعاء. يقول هل معنى يستنثر يمسح وجهه يدخل ما في ينفع؟ لا، إدخال ماء في الاستنثار معروف، استنشق ثم يستنثر. يقول وبعد الاستيقاظ بغسل اليد ثلاثا ثم استنثر، هو مع الوضوء أم غير الوضوء؟ لكن قبل الوضوء ثم أخبرك إذا استيقظ الإنسان يفتح حنفية يغسل يده ثلاثا ثم يستنشق ثم بعد ذلك يبدأ في الوضوء. يقول هل تكفي صلاة الفجر ركعتين النوم إن لم تكن فهل يصح أن يصليهما بعد صلاة الفجر؟ لا، صلاة الفجر ما تغني عنها، ركعتين مراد النافل ليست الفريضة. نعم. يقول ما معنى حديث المسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ المراد المبالغة، غسل واغتسل ليس المراد أنه غسل يعني تسبب في اغتسال غيره كزوجته، لا، المراد مبالغة في الغسل، بكر وابتكر كذلك المبادرة في الذهاب مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة. يقول أعيدكم رب الفلق وأعيدكم برب الناس ليس تحريفا القرآن؟ لا، هذا اقتباس للدعاء. نعم. مثلا لو في الآية ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، لو قال الشخص ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة قلت تحريف؟ لا، اقتباس.